العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ليس من خلقه الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى عليه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قل جل وعلا يقول رحمه الله: ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. الباري له معنى غير معنى الخالق، والخالق الباري، الباري الذي جعل لكل مخلوق صورته الخاصة به، خلق كل شيء، جعل له صورة يتميز بها ومعنى يتميز به، فميز المخلوقات بعضها من بعض تعالى وتقدس، وليس كلها. ولهذا تجد مثلا ابن آدم من أول البشر إلى نهاية الخلق لا تجد اثنين يشبه هذا يشبه هذا، لا في الصورة ولا في الكلام ولا في التصورات ولا في غير ذلك من الأمور التي تتعلق بها. هذا معنى كونه الباري، برأ المخلوقات ليميز بعضها من بعض تعالى وتقدس. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني أنه جل وعلا سبق كل شيء كما مضى. معنى الخالق ولا مخلوق، فهو لم يستبد من مخلوقاته شيئا لم يكن له، ولا يمكن أن يستجد معلوما لم يكن له سبق علمه به. علم كل شيء قبل وجوده وهو عالم بكل شيء. والمعنى أن له الكمال المطلق في ذاته وفي أوصافه وصفاته تعالى وتقدس. وإذا كان كمالا مطلق هو لا يستفيد شيئا لم يكن له تعالى وتقدس. نعم. قال: وكما أنه في الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه أن يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني هذا الواجب على العبد أن يعتقد هذا، أنه جل وعلا على كل شيء قدير. والشيء كما سبق أنها من العمومات المطلقة التي لا يخرج عنها شيء، فلا يقيد بشيء. أما التقييد بالأمور التي تستسهل وجودها هذا من وساوس الشيطان التي ينبغي الإنسان أن ينزه قلبه منها. فكل شيء إليه فقير، لأنه لا وجود له بنفسه، يعني الأشياء، وإنما وجدت بإيجاده، ولا قيام لها بنفسها إن لم يقمها الله جل وعلا، فهي فقيرة إلى الله فقرا ذاتي. والفقر الذاتي هو اللي يلازم، لا ينفك به وقت من الأوقات، كما أنه هو جل وعلا بالعكس الغني بذاته عن كل ما سواه، وجل وعلا له الكمال في أسمائه ومعانيها، وكذلك له الكمال في ذاته والكمال في أفعاله جل وعلا، فهو الكامل مطلقا. نعم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخلقهم. لم يكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل عندك كلام؟ ليس كمثله شيء. كل ما عليه يسير لا يحتاج إلى شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، في هذه الآية كل أمر إليه يسير. يسير يعني من قليل، يعني يرجع. كل شيء مرجعه إليه تعالى وتقدس، ولا يحتاج إلى شيء. وقال ليس كمثله شيء وهو البصير وهو السميع البصير. هذه الآية فيها إثبات، الإثبات فيها النفي، فمعنى ذلك أن الله جل وعلا يوصف بالنفي والإثبات. ولكن القاعدة في هذا أن النفي الغالب أنه يكون مطلق، إذا جاء يكون عاما مطلقا كما في هذه الآية ليس كمثله شيء، كقوله فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلم له سميا. أما الإثبات فهي يكون مقيدا. وقد عكس هذا المعنى، هذه القاعدة عكسها المتكلمون، فإذا أثبتوا أثبتوا شيئا مجمل، وإذا نفوا نفوا للتفصيل. يقولون ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال، ليس فوق العالم ليس داخل العالم، ليس محايثا لها، إلى آخر الذي كما قال أحد الأمراء وراء المسلمين لما أنه سأل أحد المتكلمين ابن فورك صار يقول له هذا الكلام، قال لو قلت لك صف لي العدم هل تصفه بأكثر من هذا؟ يعني هذا عدم، هذا العدم. فتعالى الله جل وعلا عن قولهم عن، ولهذا قال ليس كمثله شيء، جاء هذا مطلق، النفي مجمل، لأن النفي إذا أجمل دخل فيه العموم، لما إذا قيد حتى في المخلوقات. مثلا لو قابلت مثلا الأمير أو الكبير وقلت أنت لست كالناس ولست كالغسال ولست كالزبال ولست كالصانع ولكن، لكان هذا إساءة، إساءة أدب. إلى ما إذا قلت إن أنت لست كأحد من الناس يكون هذا إجمال، فيه إجمال في الأدب وفي السلوك كذا في التفصيل. أما الإثبات فلا بد أن يكون مثبتا بالتفصيل، لأنه جاء مفصلا، وذلك أن العقول لا تستطيع أن تصف الله جل وعلا كما وصفها كما هو عليه. فلهذا يقول جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. كثير من المفسرين فسر الغيب بالله، يؤمنون بالله لأن الله غيب غائب عن الكل، فإذا كان غائب وهو ليس له نظير فلا بد من أن تكون أوصافه والأخبار عنه بما يوحيه إلى رسله، وإلا يقول ما تستطيع ما تدرك شيء من ذلك، فهو ليس كمثل شيء. وقولون مثلا كمثله هنا الكاف، الكاف للتشبيه هنا، ليس كمثله التشبيه صار للمثل، يكون المعنى ليس كمثله مثل. فإذا كان مثلا نفي لا يكون مثله له شبيه فهذا مبالغة، وأكثر المفسرين على أن الكاف هنا صلة، يعني المعنى ليس مثله شيء، هكذا يكون ليس مثله شيء، هذا هو الذي. ولكن كونها صلة هنا يكون صلة يعني تأدبا مع الله، لئلا يقول زائدة، الكاف زائدة كما يقوله أكثر الناس، لأن الزيادة في كلام الله يعني قد يفهم منها أنها لا معنى لها، وهذا لا يوجد في كتاب الله، ما فيه حرف ليس له معنى، وإنما جاءت للتأكيد، زيادت هنا للتأكيد. قالوا صلة من هذا الباب. وقوله هو السميع البصير هذا فيه الإثبات، فأولا الجملة الأولى من الآية رد على المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا من أوصافه، لأنهم زعموا أنك إذا وصفت الله بصفة فالصفة مثل الموصوف عندهم، ولهذا قال الجهمية والمعتزلة قالوا إثبات الصفات من الشرك ونفي الصفات من التوحيد، فعكست الأمور. وهكذا أهل الباطل تنعكس عندهم الحقائق ليصبح الباطل عندهم حقا والحق عندهم باطلا، فلهذا نفوا الصفات على هذا الأساس، وهذه كلها وساوس من الشيطان نقشت في أذهانهم على خلاف الواقع وخلاف الحق، ليس كمثله شيء من المخلوقات تعالى الله وتقدس وهو السميع البصير، هذا فيه الإثبات. ثم إثبات السمع والبصر في هذه الآية يجب أن يفهم له معنى قد يكون فيه دقة في هذا، وذلك أن السمع والبصر تصل إلى المخلوق، كل مخلوق له سمع وبصر سواء كان عاقلا أو غير عاقل، وكأن ربنا جل وعلا يقول لا تأخذوا من قولي ليس كمثله شيء أني لا أتصل بالصفات، أنا لي السمع ولكن ليس كسمع سمع المأهود سمع المخلوقات، ولي البصر ليس كبصر المخلوقات. أول الآية دل على هذا المعنى، دل على إثبات وعلى أنه جل وعلا صفات وأوصافه لا تشبه الصفات المعهودة لنا، قد وصف جل وعلا أن له يدين وله عينين وله قدمين، فكله مبني على هذا أنه لا يشبه شيء. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، هذا قد يقول فيه تشبيه صورته، لأن الضمير يعود إلى رب العالمين ليس إلى آدم كما يقوله الجهمية وغيرهم. الرسول أعطي الفصاحة والبلاغة والنصح، فهذا يعني لأن الإثبات لا بد أن يكون له شيء مما يكون للمعهود لك المعروف، وإلا لا يمكن تفهم الكلام. لو لم يكن شيئا عندنا معروف مثلا، مثل ما قال ابن عباس في ما في الجنة، لو ما كان عندنا زوجات ولا عندنا عنب ولا عندنا نخل، وأخبرنا أن الجنة فيها زوجات وفيها عنب وفيها نخل لا يمكن نفهم، مع أنها الحقيقة غير الحقيقة. فقل ابن عباس ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسماء، أسماء فقط، أما المعاني لا ما هي موجودة. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق؟ البون بعيد جدا، ولهذا فسر قوله مع أن هذا واضح، قوله صلى الله خلق الله أدم على صورته، يعني أن هذا الوجه الصورة المقصود بها الوجه، كما في حديث ابن عمر إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة، وفي رواية فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ولو كان المقصود صورة جملة الإنسان كان ما فيه ميزة للوجه وغيره، ضرب ممنوع في كل الجسد، هذا غير صحيح. فالمقصود ومثل ذلك اليد، الإنسان له يد والأصابع أصابع، وهذا الذي دعا أهل التعطيل إلى تعطيل الأسماء وقالوا من أثبتها فهو مشبه، يجعلون من يثبت الأسماء مشبها، مع أنهم قالوا بمقتضى كلام الله جل وعلا فهم يثبتون له ما أثبته لنفسه مع نفي المشابهة. أما المشابهة البعيدة هذا شيء لا بد منه التي لا تقتضي، فمثلا المشابهة البعيدة من الكون تثبت له يد وتثبت له وجه، والإنسان له يد ووجه، هذه مشابهة بعيدة، ولكن لو لم يكن مثل عندنا شيء اسمه وجه أو شيء اسمه يد شيء اسمه أصابع لا يمكن نفهم ما نخاطب به، نفهم ذلك مع هذه الآية. وهذا قانون يجب أن نعود إليه دائما، قوله لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا جعل أهل السنة هذه الآية رد على الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التشبيه، وهم أهل الضلال. فالأولى رد على أهل التشبيه ليس كمثله شيء، والثانية رد على المعطلة وهو السميع البصير. نعم. خلق الخلق بعلمه وقدرته وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. لم ما في جواب. لم يخف عليه شيء قبل أن خلق. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. قبل خلقهم كله سواء، قبل أن يخلقهم صحيح. نعم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نعم. هذه الجملة فيها أولا إثبات قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير كما سبق، وفيها إثبات القدر، وسيأتي هذا مكررا في كلام المؤلف، كرره كثيرا لأن الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة منها. وإذا كان الشيء يكرر ويؤتى بعبارات مختلفة وقد يفهم أكثر مما إذا مر في موضع بعبارة واحدة. والسبب في هذا أن هذا صار فيه ضلال كبير، ضل فيه قوم كثيرون، لهذا اعتنى به كرره وذكر الأدلة على ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فقوله خلق الخلق بعلمه وقدرته، بعلمه يعني أنه عالم بهم، وقدرته هي التي يوجد بها الأشياء، لا بد من الجمع بينهما. قوله وقدر لهم أقدارا يعني الأقدار تكون في الأعمال وتكون في الآجال وكذلك في الأرزاق وفي كل ما يقوم بهم من أوصاف، فلا يعدون ما قدره فيهم، ومع ذلك جعل لهم قدرة واختيارا تضاف إليهم أعمالهم حقيقة ويثابون عليها ويعاقبون عليها، لأن الله هو الذي خلقهم وخلق قدرتهم وخلق اختيارهم كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله. وقوله وضرب لهم آجالا هذا من التفسير والإيضاح بقوله قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، يعني أنه كل مخلوق له أجل محدد لا يعدوه، وأنفاس معدودة لا يمكن يزيد عليها ولا ينقص، لا أجال أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقوله لم يخف عليه شيء قبل أن خلقهم يعني أنه لم يستفد علما بوجودهم، علمه كامل تعالى وتقدس، وهذا معنى قوله بعلمه خلقهم بعلمه، يعني عالما بهم وبما يفعلون وبما يصيرون إليه وبأحوالهم كلها لا يخفى عليه شيء. وقوله وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فعلمه محيط بكل شيء قبل كل شيء ولا يخفى عليه، ويعلم يعلم الأشياء لو كانت كيف تكون، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هم ما خرجوا هنا ما خرجوا فيهم، فأخبر بالشيء الذي لم يقع أنه لو وقع لكان كذا. قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون. الذي يخفون ما هو؟ يخفون في الدنيا، يخفون التكذيب، تكذيب بما أخبر الله جل وعلا به، بدا لهم ظهر. ثم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا إلى الدنيا وإلى الحياة الأخرى لعادوا إلى كفرهم وإلى ضلالهم، لأنهم طبعوا على هذا. فهذه إخبارات بأمور لم تقع ولا تقع، أنها لو وقعت لكان كذا. فعلمه محيط بكل شيء تعالى وتقدس. فهذا قال لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه، علم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. نعم. يعني هذا يعني أن الأمر لا يخالف الخلق، يجب أن نجمع بين أمر الله وبين خلقه، لا كما ظل فيه الضلال في هذا. قالوا إن التقدير إنه دليل على الرضا، وأن استدل الكفار على ردوا دعوة الرسول بهذا. قالوا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا عبدنا غيره. وهذا ما هو معناه عندهم إثبات المشيئة المطلقة العامة، وإنما يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله، ووقوعه بمشيئته دليل على أنه راض به، لجعلوا المشيئة دليل على الرضا وردوا فيها الأمر. الله أمرهم بالتوحيد، كيف يكون أمرهم بالشرك ورضي الشرك؟ لا يكون. ولهذا القدرية ما استطاعت قلوبهم أن تستوعب الجمع بين القدر وبين الأمر، اختلفوا في هذا وردوا الحق في ذلك، كما سيأتي إيضاح ذلك وبيانه إن شاء الله. لهذا قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني أن أمره لا يخالف قدره وقضاءه الذي قدره وقضاه. هو أمره يكون كوني ويكون أمري شرعي، والشرعي لا يخالف الكوني القدري. تعالى الله وتقدس، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم. كل شيء بتقديره ومشيئته كل شيء يجري بقدرته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، كذا يجب أن يكون. لا، كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، لا مشيئة العباد، كذا يعني صحيح على هذا. حتى عندي غلط، نفس النسخة اللي عندي غلط، ما هو صحيح كذا. كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ثم تقول ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء. كل شيء يجري بقدرته ومشيئته. لا، في الواقع كل شيء يجري بقدرته ومشيئته. كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويهزل ويبتلي عدلا. هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير، وظل فيها كثير من الخلق. والفرق بين المشيئة والإرادة، المتكلمون لا يفرقون بينها، ومنهم الأشاعرة يجعلون المشيئة هي الإرادة، الإرادة هي المشيئة، لا فرق بين هذا. خلاف ما دل عليه كتاب الله وخلاف ما دلت عليه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا جعل الإرادة قسمين كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولما ذكر المشروعات التي شرع الأوامر التي أمرها قال جل وعلا مثل الصيام، ذكر أنه المسافر أنه له أن يصوم أياما أخر، كذلك المريض. قال بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر. فهذه إرادة خاصة وتخص المسلمين فقط، ما يدخل فيها غير المسلم، إن الذي لا يمتثل أمر الله ما يدخل فيها، بخلاف قوله: ومن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. هذه عامة، عامة مطلقة لخلق كلهم. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني لا يقبل الأمر ولا يمتثله ويضيق به، فيكون صدره قابلا لخلاف ذلك. الصدر لا يكون فيه المتضادات، يكون إلا فيه شيء واحد، إما أن يكون فيه الهدى أو الضلال. وهذه المسألة التي ظل فيها القدرية، والقدرية يقولون: كيف مثلا يضل ثم يعاقب؟ كيف يقدر علي المعصية ثم يعاقبني على تقديره؟ وما فهموا ما وضحه الله في هذا، أن الإنسان جعلت له مقدرة يفعل بها ما أمر به باستطاعته خلقه، فجعلوا هذا عاما فضلوا، ولا يزالون متمادين على هذا الضلال. ومنهم الأشاعرة مثل هذا، أنهم على ذلك، على هذا المنهج الضال. لهذا ما تنفعهم المجادلات والمناظرات والأشياء، وإن كانت واضحة مثل المناظرة التي وقعت، ومناظرة كثيرة في هذا بين أبي إسحاق الإسفرايني وبين عبد الجبار المعتزلي الذي هو رأس في القدرية، وهو له كتب كثيرة وقد نشرت الآن وظهرت وتأثر به بعض الناس، حتى صار الاعتزال موجود عندنا في حتى في مدرسي الجامعة وجامعات بعضها تأثرا بذلك. فكان عبد الجبار كان صديقا للصاحب بن عباد، صاحب بن عباد كان وزيرا وكان كبيرا وكان محبا للعلم الأدب، يجمع العلماء عنده في بيته والأدباء وغيرهم، يمتلي بيته من هذا. وكان هذا عبد الجبار يجلس بجواره كثيرا لأنه صديقه، إن كان معتزليا رأسه بالاعتزال وقدريا قدريا. فكان يوم من الأيام المجلس مملوء من العلماء والأدباء، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني فقال عبد الجبار: سوف أخزي هذا الداخل، أنه يعرف أنه هذا من أهل السنة، وبينه وبين القدرية عيدا كما هو معلوم، كيف يخزي كيف تخزي؟ فلما صار يسمع كلامه يعني مقبل المجلس يسمع الكلام، قال لعبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان الله العظيم، هذا خزي. لكن أبو إسحاق يفهم، يعرف مقصوده يقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر على العاصي المعصية وعلى الكافر الكفر فعذبه على ذلك، وهذا فحشة، هذا معنى كلامه سبحانه من تنزه عن الفحشة. يعني تنزه أنه قدر على هؤلاء هذه الأشياء. فأجابه على الفور قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني يقول أنت أيها القدري وفريقك تقولون إن الله شاء الهدى للضال والإيمان للكافر، ولكن الكافر شاء الكفر فوجدت مشيئة الكافر ومشيئة الضال عاصي ولم توجد مشيئة الله، بمعنى ذلك أنه يكون في ملكه ما يشاء ما لا يشاء. سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أيهما أولى؟ فقال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني هل يريد أن يعصى؟ سؤال عاد. قال له مجيبا له: أيعصى ربنا قسرا؟ يعصى وهو لا يريد؟ تعود المسألة الثانية أنه يكون في ملكه ما يشاء. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم حجرا. فكان الخزي لمن؟ الخزي صار لمن؟ للضال، وهو الذي يجادل في الضلال. ومع ذلك ما ينتهي ولا يرجع إن كان الحق واضحا. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قدرة واختيار، خلق له قدرة واختيار. فالقدرة مخلوقة للإنسان وهي محدودة، والاختيار ثم أمره بما يستطيع، ما أمره بشيء لا يستطيع. ولهذا الأوامر كلها بالنسبة للناس واحد سواء، أمر المؤمن وأمر الكافر سواء، ما أمر بهذا شيء خلاف ما أمر بهذا. فآمن فريق وكفر فريق. لماذا؟ هل لأن هذا الذي كفر ما يستطيع الإيمان؟ ولكنه اختار باختياره الذي خلق له، اختار الكفر، وكذلك بمقدوره بقدرته ما أجبر على شيء. ولهذا منع أهل السنة كلمة الإجبار، الإجبار ما يكون إلا من الضعيف، أما القادر العالم فهو يخلق ولا يجبر، يخلق الشيء ولا يجبر عليه. فتعالى الله وتقدس عن ضلال الضالين المضلين. ثم الهدى، الهدى عند هؤلاء هو البيان. قدر هذا قبل وجوده، قبل وجوده. ففي حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب عمله، عمله يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. علم شيء وعليه عمل شيء، هذا مكتوب وهو في بطن أمي. ثم إذا خرج هذه التي كتبت يفعلها باختياره وقدرته، ما أحد يجبره فيقهر على هذا. بل إذا لو تأتي مثل إنسان يأبى الصلاة يقول الصلاة، يقول لك أنا حر، أنت مكلف علي ما أصل. إذا قلت أمامك النار قال: وإن كان، وإن كان. يفعلون الأشياء التي قدرت عليهم باختيارهم ومقدورهم، ولهذا استحقوا العقاب، كما أن المطيع يعمل الطاعة بقدرته واختياره. ولكن وراء ذلك شيء ما أحد يستطيعه، وهو الهداية. فالهداية خلق الهدى في القلب، هذا لا أحد يستطيعه، وهذا فضل من الله، والله أعلم حيث يضع هدايته، يضع الأشياء في مواضعها لأنه حكيم. فالذي يستحق الهداية يهديه، والذي يستحق الضلال يمنع فضله منه، ما هو يحرمه شيء له، يمنع فضله، مثل ما قال أبو إسحاق: إن كان منعك حقك فقد أساه، وإن كان منعك فضله فهو يضع فضله حيث يشاء، حيث مشيئته جل وعلا. فالأمر في هذا واضح. أما هؤلاء يقولون الهدى معناه البيان، يعني زين لكم الإيمان وحسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يقول بين لكم، بين المحاسن، محاسن الإيمان أنها كذا وأنها مآلها الجنة. وأما كونك مثل تهتدي، كون الهدى يوضع في القلب، هذا إلى الإنسان، هو الذي إذا شاء اهتدى وإذا شاء ضل، هذا ضلال وتنقص لله جل وعلا، وجعل وشرك في الربوبية، شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في العبادة، لأن أمرها واضح، وهي أصل الدليل على وجوب العبادة كما سبق بالأمس. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء المتكلمون لا ينفكون عن الشرك. ومعنى لا ينفكون يعني الشرك يكون ملازما لهم، لأنهم يقولون هذه الأشياء، والشرك هو أعظم الذنوب نسأل الله العافية، ولكن قد يقع فيه الإنسان وهو لا يدري ولا يشعر، يكون يجعل مع الله خالقين، بس كلهم مخلوقون. حتى من العجب أن هؤلاء انقسموا على أنفسهم ثلاثة أقسام: قسم عكسوا القضية تماما وقالوا الإنسان لا قدرة له ولا اختيار له، بل الإنسان كالريشة في مهب الريح، الريح هي التي تصرف فيها، فهو لا ليس له اختيار أصلا، فالأفعال كلها أفعال الله، وإذا أضيفت إلى الإنسان فإنما تضاف إليه من باب المجاز، كقولك هبت الريح، مات فلان، أمطرت السماء، طلعت الشمس، وما أشبه ذلك من الأخبار. هل الشمس تطلع أو تطلع؟ وهل الإنسان يموت أو يمات؟ يمات. ويستدلون بأشياء لا دليل لهم فيها، كقوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقالوا نفى الرمي عن النبي وأثبته لنفسه، فهذا دليل عندهم على أن الإنسان لا قدرة له ولا اختيار له، مع أن الآية تدل على إبطال قولهم، فالمنفي غير المثبت. قوله وما رميت يعني ما أوصلت المرمي إلى أعين الكافرين، لأن الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الحصبة بيده ويرمي بها نحو الكافرين، فدخلت المرمي مدخل في مناخرهم وأعينهم. هذا باستطاعة الرسول؟ ليس باستطاعته، وإنما أخذ التراب وتحريك اليد، هذا فعله، فعل الرسول. أما الإيصال الذي نفي عنه فهو فعل الله، كونه أوصل هذا المرمي إلى أعينهم وإلى مناخرهم، هذا فعل الله. والمثبت في الآية غير المنفي، فالآية لا تدل على مرادهم، ولا يمكن أن يكون شيئا من كتاب الله أو من حديث رسوله يدل على باطل، بل يدل على الحق. فالمقصود أن كونهم مثلا تقابلوا صاروا فرقتين، فرقة تقول الإنسان يخلق فعله، وفرقة تقول الإنسان لا تصرف له ولا عمل له، فإذا أضيف العمل إليه فهو باب المجاز، ولا الحقيقة ليس كذلك. ولهذا يعني مذهبهم لا يضطرد لكونه باطل، مثلا هؤلاء الذين يقول الإنسان لا عمل له، لو مثلا أقدمت على ماله وأحرقته يقول خلاص أنا ما مقتنع لأن هذا فعل الله، أو يقوم بما يستطيع من الإنكار ومن العقاب. كذلك لو مثلا صفعته في وجهه وقلت لا تلمني، ما هو فعلي أنا، ما هو هذا فعلي، أنا مجبر على هذا، يمكن يرضى؟ يمكن عاقل يرضى بهذا؟ لا يمكن. الله جبل الناس على جبل المخلوقين، حتى الطفل الصغير لو ضربه إنسان مثلا وبكى تقول له اسكت ما ضربك أحد؟ يمكن تقول كذا؟ ولا تقول له لا أنا أضرب الذي ضربك وأعاقب الذي ضربك، حتى يقتنع بهذا. أما كون الفعل ما له فاعل مختار هذا يخالف العقل ويخالف الواقع ويخالف الضلال، في هذا ظاهر سيء. وكذلك أخوانهم الثانين الذين قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعله ويستدل به، حتى لا يقولون إن الله يظلم، الله جل وعلا يظلم، لكن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له عقلا وجعل له فكرا قدرة وإرادة وأمره بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمر بحمل الجبال وبأمور أخرى لا يمكن يستطيعها، يطير في الهواء وغير ذلك. فالمقصود أن الهداية والتقدير والهداية والضلال والتقدير كله من أوصاف الله جل وعلا. ولما سئل الإمام أحمد عن معنى القدر قال القدر قدرة الله. يقول ابن عقيل لقد شفى وبين وأوضح بهذا الإيجاز، القدر قدرة الله جل وعلا، أنه صفاته تعالى وتقدس. لهذا يقول كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، يعني ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال بعد هذا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء وعدلا منه جل وعلا. فهو الهدى كما جاء في كتاب الله قسم إلى قسمين، قال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال إنك لا تهدي من أحببت. فالمنفي هنا غير المثبت، فقوله تهدي إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني تبين وتوضح وتدعو، هذا هدى، هدى من بناء. أما قوله إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تستطيع أن تخلق الهدى ذي القلوب، الله هو الذي يتولى ذلك، فهو يهدي من يشاء ويضل. ثم الإضلال هو منع فضله، ليس يمنع هذا الضال شيء له اكتسبه بعمله وفعله، وإنما هو فضل الله منعه ووكل إلى نفسه وتقديره وقدرته وإرادته، ومن وكل إلى نفسه ضل ولا شك. قوله ويضل من يشاء ويخذل، يعني الخذلان هو كونه جل وعلا لا يعينه على أسباب الخير وأسباب السعادة، ويمنعه فضله الذي يتفضل به على المهتدي. ولهذا قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. عنتم مش معنى عنتم؟ لو وقعتم في العنت المشقة الأمور التي يعود عليكم بالعذاب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، هو فضله ونعمته عليهم. فضل به، وإلا لا يستطيع الإنسان يهتدي بنفسه ولا بفكره ولا بأحد من الخلق شيخه ولا غيره، إذا لم يهده الله فلا هادي له. إذن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى يكون في القلب يخلقه الله فيه مثل ما ذكر في الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فيحبب الإيمان الإنسان فيحبه ويختاره ويعمل بذلك، ويكره إليه ضده يكرهه ويبغضه، وقد يمنعه هذا. فإذا منع هذا على فضل الله منعه، الله يضع فضله حيث يكون محلا، يكون المحل غير قابل، يمنعه ذلك ويضل من يشاء بعدله عدلا إنه لا يظلم أحدا. ولهذا كل أحد يعترف يوم القيامة بأنه قد ظلم واستحق ما حكم عليه. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في آخر سورة الزمر الخلق ومآلهم، أول شيء قال: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. النبيون أول من يقضى بينهم، ثم ذكر أنه يؤتى بالكافرين زمراء ويذهب بهم إلى جهنم ويقررون، قل لهم خزنة جهنم لم يأتكم رسل تلون عليكم آيات الله وينذرونكم ومنكم هذا، يقررون يقول بلى ولكن كنا لا نسمع ولا نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم كذلك المؤمن يؤتى بهم، ثم أخيرا قال: وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قضي بينهم بالحق يعني الخلق كلهم، وقيل جيء بصيغة المجهول كذا وقيل لتعم الخلق كلهم، كلهم قالوا الحمد لله رب العالمين، هذا العدل هذا الذي لا نستحق غيره، أهل النار وغيره الملائكة وغيره. فالله جل وعلا يضع الأشياء في موضعها وهو الحكيم العدل، ويجب أنه أن العبد يكون عبدا لله لا ينازع الله جل وعلا في أمر من الأمور، فإذا نازع ربه ضله وكله إلى هذا. لهذا يقول جل وعلا: وأقسموا جهد أيمانهم إن جاءتهم آية لا قل إنما الآيات عند الله ولكن ثم قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني جزاء أنهم ما قبلوا الحق وآمنوا به قلبت قلوبهم وأبصارهم وصاروا كارهين للحق وصاروا يعمهون في غيهم وضلالهم. الله لا يظلم أحدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، هو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هذا أيضا يعني إيضاح وبيان لما سبق. وكلهم يتقلبون في مشيئته وعدله، يعني باختيارهم ومقدورهم لا يخرجون عن ذلك، بالاختيار الذي خلقه الله لهم بقدرتهم التي جعلها إليهم، فهم يعملون ذلك يرون أنهم أحرار، والواقع ما في أحرار، ما في حر، من العبارات المشهورة عند الناس قولهم: هل الإنسان مخير أو مسير؟ الحقيقة هذه العبارة خطأ، خطأ في جملتها كلها. فالإنسان لا مخير ولا مسير. مخير يعني كونه يعمل الأمور باختياره، فيها إجمال فيها إشكال. ولا مسير يعني أنه لا قدرة له ولا حقيقة له. فالإنسان عبد، جعله الله عبدا، يجب أن يكون متبعا لأمر الله ومنتهيا عن نهيه على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تبعا للرسول. ما هو حر، وأنا حر أفعل ما أشاء، ما أنت بحر، كيف حر؟ بل أنت عبد، عبد لله جل وعلا، يجب أن تعترف بالعبودية لله جل وعلا، تعلم أنك ضعيف، وأنك لا قدرة لك إلا بتقدير الله لك، كونه يجعلك قادرا. فتعبد الله على هذا النحو، أنك فقير، فقير في كل شيء، ومحتاج إلى ربك في كل شيء. فأنت إن لم يجعلك الله جل وعلا قادرا لا قدرة لك، وإن لم يجعلك مهتدا لا هدى لك. لا بد أن يعترف الإنسان بهذا، قد وضح هذا الأمر وبان. أما إذا قال: أنا فلان ابن فلان، سوف يضله الله جل وعلا، أنا وأنا، يعني اعتز بنفسه وكذا. لهذا الشيطان لما إنه اعترض على أمر الله صار مطرودا طريدا بعيدا ملعونا، كل من سلك طريقه هكذا مصيره، قال: أنا خير منه. اعتراض على الله، يعني أنك ما عدلت، المفروض أن تنعكس القضية، يعني هو يؤمر أن يسجد لي، ولماذا؟ قال: لأن خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب، هذا يقتضي ذلك أن الله خلق هذا من هذا وهذا من هذا، واجب أنك تمتثل أمر الله مهما كان، ولا تنظر إلى الأصول، مع أنها أصول، يعني ليست أصول في الواقع. النار ليست هي أفضل من الطين وأفضل. المقصود أن الاعتراض على الله جل وعلا في حكمه وفي تقديره وفي يقتضي الضلال، أن الله يضل. فالاعتراض على الله في شيء، ويجب أن يجمع الإنسان بين شرع الله وبين قدره، أن الله جل وعلا أمر أوامرا لا تخالف تقديره، كما أنه قدر أقدارا لا تخالف شرعه. هذا هي المشكلة التي وقع فيها القدرية. قدرية عباد إيش؟ عباد العقول، يعني جعلوا العقل هو كل شيء، قالوا العقل يقتضي كذا والعقل يقتضي كذا، صاروا عابدين له. فما نفعهم العقل، ضلوا ضلالا بينا واضحا. فيجب أن يكون الإنسان ما يخرج عن عبودية الله جل وعلا والخضوع له والذل له والاستكانة له، اتباع الرسول بذلك، حتى يزداد هدى، لأن الحسنة تجلب الحسنة والسيئة كذلك تجلب السيئة. هذه سنة الله في خلقه جل وعلا. وقوله: وكلهم يتقلبون في مشيئته، في مشيئته وعدله، يعني أنه هو المالك لكل شيء، ولا يقع في ملكه ما لا يريده، الخلق كلهم، ولكنه حكم عدل لا يظلم أحدا، وإنما يجازيهم بأعمالهم التي عملوها باختيارهم ومقدورهم. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه قدرته. ورفع الإثم عن المكره وعن الناس وعن النائم الساهي وغير ذلك فضلا منه جل وعلا. فلا يأخذ إلا بما يفعله الإنسان باختياره. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. شهادة قسم ويقن أن كل ذلك من عنده، يتقلبون في مشيئته وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الرد لا يمكن أن يكون من الضعيف، والله جل وعلا كل الخلق ضعف أمامه، كل الخلق ضعيف أمامه، فإذا رد أمره معناه أنه جعل نفسه نظيرا له، أو أنه مضاد له، أو أنه مساو له، هذا من الكفر الواضح. ولا رد لقضائه، والقضاء يطلق على التقدير كله، وقد يراد به الأمر، وقد يراد به الشيء الذي فرغ منه، والله فرغ من الأمور كلها وكتبها قبل وجودها تعالى وتقدس، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. تقدير الأشياء عام مطلق، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا دليل واضح أن العرش مخلوقا قبل هذه المخلوقات كلها، وكذلك الماء كان عرشه على الماء. أما حديث عبادة بن الصامت وغيره أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه جملة واحدة، يعني أنه لم يحصل فاصل بين خلق القلم والكتابة، بل أمره بالكتابة بعد خلقه مباشرة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة، خلاف الذي يفصلها يقول أول ما خلق الله القلم، ليجعل هذا أن القلم هو أول المخلوقات، هذا يخالف الحديث الثاني، خالف حديث عبد الله بن عمرو أن القلم خلق بعد العرش وبعد الماء وبعد ما شاء الله جل وعلا، وسيأتي هذا إن شاء الله. وقوله لا معقب لحكمه، يعني إذا حكم بشيء فهو نافذ، لا يمكن أن أحد يتعقبه من الخلق، لأنه له الملك كله وله التدبير كله وله جل وعلا التصرف في كل شيء، لا أحد معه. وقوله ولا غالب لأمره، يعني هذه الجملة تفسير لما قبلها، كثيرا ما يأتي هذا. ثم قال: آمنا بذلك كله، بذلك كله بذلك الذي تقدم، الإيمان يعني إقرار مع الانقياد. وأيقنا أن كل من عنده. قال رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا انتقل الآن من الكلام في توحيد الله جل وعلا وعبادته إلى إثبات النبوة، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من ذلك. فهذا قوله وأن محمدا معطوفا على قوله نقول في توحيد الله معتقدين، معطوف على هذا، أين وكذلك نقول أن محمدا رسول الله، والرسول يقتضي أن يكون له مرسل ويكون معه رسالة، وأن يكون مرسلا إلى من إليهم الرسالة، فلا بد من هذا. فالرسول الذي كلف أوحي إليه بالشرع وكلف إبلاغه بالرسالة، الرسالة التي جاء بها، والرسالة التي جاء بها أعظمها هو وجوب عبادة الله ومجانبة الشرك، ابتعاد من الشرك، ثم يتبع ذلك جميع الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها، وكذلك الانتهاء عن جميع النواهي، غير أن الإنسان مقدرته محدودة، والإنسان مجبول على الغفلة وعلى السهو وعلى النسيان وعلى أيضا الأمور التي تعتريه من كون النفس مثلا تأمره بكذا وتنهاه كذا، فلا بد من المخالفة، لا بد أن يقع في مخالفة. ولهذا أمر بالتوبة، والتوبة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله جل وعلا، وحض عليها جل وعلا وأوجبها. التوبة واجبة على كل أحد، ولهذا يقول جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، الذي لا يتوب يكون أيضا عاصي وظالم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أمر بالتوبة جميعا للخلق، حتى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل آخر ما نزل عليه من السور قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه التوبة، التسبيح والاستغفار هي التوبة، الرجوع إلى الله جل وعلا. المقصود أن الإنسان ضعيف، فلا بد أن يقع في المخالفات، ويعتريه هوى ويعتريه شهوات ويعتريه مرادات وغيرها، فخلقه على هذه الصفة وفتح له باب التوبة والرجوع إليه، إن الله يحب التوابين، يحب أن يتوب إليه. الصحيح، صحيح البخاري وغيره، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت لك، ثم أذنب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك، ثم أذنب ذنبا رناخ ثالث فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، قال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به اعمل ما شئت، اعمل ما شئت يعني كلما أذنبت فاستغفر وتب والله يتوب عليك، فليس الأمر محدود كما يقوله الشيطان لبعض الناس، إذا عاود الذنب قال خلاص ما في فائدة اترك الأمر خلاص هذه أنت مذنب ما في دائما ما في توبة ما في فائدة، ويسد عليه باب الخير ويضعه على المعصية. المقصود أن الإنسان مجبول على هذا الشيء، ولا أحد يسلم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله جل وعلا، حتى الرسل الرسل ما سلموا من بعض المخالفات، غير أنهم لا يقرون على ذلك، لا بد أن يوفقوا للتوبة تكون عاقبتهم أحسن من ما كان قبل الإصابة المخالفة. هذا فضل الله جل وعلا. المقصود أنه قال وأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، عبده المصطفى، المصطفى المختار، الصفاء يعني اختاره، اختاره بين خلقه، والعبد الذي عبد وأمر ونهي. ثم قال ونبيه المجتبى، النبي المجتبى هي معنى عبده المصطفى، ولكن النبي من الإنبا كما سبق والإخبار. ثم قال ورسوله المرتضى، وكما سبق المؤلف رحمه الله يأتي بالمرادفات بالمترادفات من باب الإيضاح والبيان وكون الكلام يكون مقبولا، إن الإنسان يقبل مثل هذه الأشياء. ورسوله المرتضى، فجمع بين العبودية والرسالة، وهذا الواجب، وهذا فيه رد على أهل الجفاء ورد على أهل الغلو وزيادة في الأمر. فبعض الناس قال في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى أنه جعله بمنزلة الرب جل وعلا، هذا الذي يريده الشيطان. وبعضهم جفا وعصى الرسول ولم يعرف حقه ولم يكن بما يجب عليه منه. الواجب الاعتدال في هذا، يعرف أنه إن الله جل وعلا اختاره من بين خلقه واصطفاه وجعله رسولا له، أرسله إلى الخلق وكلفهم بقبول ما جاء به واتباعه، وسد الطرق التي توصل إلى السعادة إلا من خلفه، أن يسير خلفه يمتثل أمره ويتبعه، وليس كما يقولون أو يقول بعض الضلال إن الطرق أكثر من أنفاس الناس، الطرق إلى الله أكثر من الأنفاس، هذا كذب. الطرق إلى الله خلف رسول الله، خلف محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هو في الآخرة من الخاسرين. والأديان كلها ضلال بعد أن نسخت وجاءت الرسول ناسخا لجميع الرسالات السابقة. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه مرة بورقة من التوراة أعجبته، جاء ليعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما رأى بيده تغير وجهه، فقال أتوب إلى الله، أتوب إلى الله. فقال لقد جئتكم بها نقية بيضاء، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كان موسى حي لا بد أن يتبع الرسول. وبهذا استدل العلماء على أن ما يقوله بعض الناس يقولون أن الخضر موجود وأنه كذا وكذا، أن هذا لا حقيقة له. لو كان الخضر موجود وجب عليه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويتبعه ويجاهد معه، لكنه لا وجود له، خضر لا وجود. فما يقوله بعض العلماء وبعض الصوفية وغيرهم أنهم رأوا الخضر وأنه كذا وكذا، هذه كلها إما من الشيطان رأى له، وإلا أوهام. الإنسان قد يتوهم شيئا يظنه، أو يأتيه شيطان على هذا السبيل. على كل حال لا بد من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومقتضى هذا أن يعرف الرسول ويعرف الرسالة على حسب الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الإنسان بما يستطيع، ولكن يجهل الرسالة لا يجوز، ولا نجاة إلا بهذا. هذا من الأصول التي لا بد منها. فأولا عبادة الله وحده، أن يعبد الله وحده. ثاني أن يعرف الرسول الذي كلفه الله جل وعلا بالرسالة. ثالث أن يعرف الرسالة، الرسالة التي أرسل بها الرسول هي عبادة الله وحده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت، لمن يستطيع أو لكل أحد. هل هذا فيه كلفة؟ وهذا الذي يدخل به الإنسان الجنة، كما جاءت الحديث الكثيرة عن الصحابة إنهم كانوا يهتمون بهذا. يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. يقول: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وفي حجة الوداع وهو سائر إلى من عرفات إلى مزدلفة على ناقته، ترد له أعرابي، والأعراب عندهم جرأة، عندهم يعني هذا مبالاة في الأشياء، فأمسك بالزمام ناقته، يعني يمسك الزمام يعني أنه يوقفه، فقال: أخبرني بعمل يدخل الجنة. لذلك التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من عنده فقال: لقد وفق، لقد وفق. ثم قال له: كيف قلت؟ قال: قلت أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أطلت وأعرضت. اسمع مني، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت، دع زمام الناقة. ذكره شيء يكلف أكثر من هذا. هذا الذي يدخل الجنة، هذه الأمور، هذه الدعائم الخمسة، فمن قام بها فهو من أهل الجنة. والتقصير يحصل ولا بد، إنسان يغفل كما سبق ويسهو ويخطي، ولكن في الجملة هذا ثمن الجنة. ولهذا يقول جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء الأقسام الثلاثة هم أهل الجنة. الظالم بدأ به لأنه أكثر الناس، أكثر الناس ظلموا أنفسهم، ومع ذلك هم من أهل الجنة. وليس معنى ذلك أنه يدخل الجنة من أول وهلة، قد يصاب بعذاب، قد يصاب بأمور تكفر عنه، ولكنه في النهاية لا بد أن يدخل الجنة، نهاية هي الجنة. وقد فسر الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، وفسر المقتصد بأنه الذي اقتصر على فعل ما وجب عليه والانكفاف عما حرم عليه، ولم يأتي بالفضائل، لم يأتي بالنوافل. وفسر السابق بالخيرات الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. هذا أمر عام. على كل حال، قل الإنسان خلق يعني ساهيا غافلا مقصرا ضعيفا، خلق الإنسان ضعيف، ولكن الله جل وعلا كريم جواد، فتح باب التوبة إليه وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله خاتم الأنبياء، الخاتم الذي ختم به الأشياء، فليس بعده نبي كما سبق. وإمام الأتقياء، الإمام هو الذي يجعل أمام السائر يقتدي به ويهتدي به بفعله، وهذا الواجب، يجب على كل مسلم أن يكون هو إمامه الذي يهتم به، لا إمام له غيره. ما قوله: وسيد المرسلين، فالسيد هو المقدم في القوم. وهذا جاء معناه في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة والآخرة. وقوله حبيب رب العالمين فهو أكثر من هذا, هو خليل الله والخلة أعلى من المحبة درجات رب العالمين. وكل دعوة النبوة بعده كل دعوة النبوة بعده كيف؟ نعم غي وهوى. غلط من النسخ هذه كلها فيها غلط. والمبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى سلط معناها أنهم الخلق اللي جعل الله جل وعلا الأرض ووضعها للأنام وهما الورى. الورى يعني أنهم يروا وأنهم فهو يعني الجن مكلفون كما كلف بنو آدم. وقوله بالحق والهدى يعني أنه الأمر واضح, جاء بأمور واضحة جلية. وقوله والنور والضياء هو تفسير لهذا. هذا الله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.